لك هناك الساكن جنبي من نظرة وبدنا ملأ قلبي لك هناك الساكن جنبي من نظره وبدنا ملأ قلبي حبيبي يا غالي نجواك بخيالي يا غالي يا غالي نجواك بخيالي دوام على بالي ذكراك في فمي الملك هنا الساكن جنبي من نظره وبسمة ملك قلبي سعادة يوم يا ريت تدوم والفرحة تملى قلبي الملك هنا الساكن جنبي من نظرة وبدنا ملك قلبي ترى في دم جرى أحواه ترى في دم جرى هل يا ترى اسأل عني الملك هنا الساكن جنبي من نظرة وبدمة ملك قلبي الملك هنا الساكن جنبي من نظرة وبدمة ملأ قلبي ملأني هواه وظهرني تناه ملكني هواه وظهرني تناه ليوم لغياه يتم تعديه الملك هنا الساكن جنبي من نظره بسمة ملك قلبي هنا الساكن جنبي من نظره وبسمة ملك